Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من حرها فقولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب أبناءنا إلى القرآن، وأن يحبب القرآن إليهم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. ولا شك أن هذه المحاضرة بمناسبة طيبة مباركة، وهي تكريم أهل القرآن من أبنائنا حفظة كتاب الله رب العالمين، وهذا أمر يسعد القلوب ويريح النفوس حينما نرى من أطفالنا من يقدم القرآن على كل شيء في حياته، وبدلا من اللعب واللهو وتضييع الأوقات يستثمر هذا الوقت في حفظ كتاب الله عز وجل. حفظ القرآن الكريم شرف لحافظه ومحفظه، وشرف لمن حفظ، ولمن أنجب من حفظ. فما من شيء يقترب من كتاب الله رب العالمين إلا ويعظم ويشرف في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك رأيت من الحكمة أن يكون حديثي معكم في هذه الليلة من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الكتاب رائع في كلماته، لا يستغني عنه أي طالب علم، وخصوصا من كان همه القرآن وحفظ القرآن وتعليم وتعلم القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في أطراف. في أطراف يعني هو عايز يقول لك إن هو مش جايب كل الكلام المتعلق بفضيلة تلاوة القرآن وحملته، ده بيقول لك أنا بس هسمعك حتة صغيرة. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث التي وردت، انتوا معايا ولا مستنين الجواز وخلاص؟ قول والله. طيب، ان الايات والاحاديث التي وردت في فضل القران وحفظت القران الكريم كتير جدا، يعني هو لو جه حطها في الكتاب ده هي لوحدها كده عايز لها كتاب. فحب ان يديك اشاره قبل ما يتكلم ويقول لك لا، ده انا مش هكلمك عن كل فضائل القرآن وفي كل فضائل حملة القرآن، ده أنا هقول لك بس أطراف كده، حاجات بس تسترشد بيها على فضل القرآن الكريم وعلى فضل حمله. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين يتلون كتاب الله، كويس. طيب، هو الصوت نفسه ضعيف ان شاء الله يبقى كويس ان شاء الله. طيب، شكلك بتغلبش يا شيخ محمد. لا والله، انتوا محتاجين بس شويه صوتات كمان، مش كده حاج احمد؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. انظر وتأمل لهذه الآية المباركة من سورة فاطر، الله سبحانه وتعالى يمدح فيها من تلا كتاب الله، من أقام الصلاة، من أنفق من رزق الله رب العالمين سرا وعلانية، أي في السر والعلن، سرا وعلانية. ماذا يريدون بهذه الأعمال؟ ماذا يريدون بهذه الأعمال اللي هي إيه؟ اللي هي تلاوة كتاب الله رب العالمين، اللي هي إقامة الصلاة، اللي هي الإنفاق من رزق الله رب العالمين في السر والعلن. ماذا يريدون؟ قال يرجون تجارة لن تبور. وهذا يدل على أن الممدوح في الآية إنما هو الإخلاص في الأعمال. الممدوح في هذه الآية المباركة يا شباب، المسجد واسع جدا مش كده ولا إيه؟ يعني لو قعدنا هنا هو مش هيجرى حاجة، صح؟ يلاقي هنا هو في الحتة ده جنب أخوك هنا مش هيحصل حاجة، لأن مش لازم أسند ظهري، صح؟ الممدوح في هذه الآية هو الإخلاص في هذه الأعمال. فلا يمدح من تلا كتاب الله، ولا يمدح من أقام الصلاة، ولا يمدح من أنفق من رزق الله، إلا من كانت نيته الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اسمك إيه؟ ما شاء الله أعرفك منذ زمن، صح يا شيخ؟ ما شاء الله بارك الله. يبقى هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا يرجون تجارة لن تبور، أي يقصدون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون من أحد سواه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور. لازم يجي اسم من أسماء الله الحسنى هنا مناسب، حليم عليم. ها مين يزود؟ حط كريم. ها ما هي الأسماء، ما هي كل الأسماء بتاعت ربنا. ها الرحيم، ها الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، كل دي أسماء مين؟ أسماء ربنا سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم قد ترى والله غفور رحيم، والله غفور حليم، الاثنين أسماء ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه هنا جاب رحيم وليه هنا جاب حليم؟ السياق بتاع الآيات، الموضوع اللي بتتكلم عنه الآيات هو اللي بيحدد، هو اللي بيحدد إيه؟ الخاتمة بتاعت الآيات، عشان أنت بتحفظ تبقى فاهم. هو بيتكلم سبحانه وتعالى مثلا عن سيدنا يوسف، نخلينا في القصة اللي احنا كنا بنقرأ بها في الصلاة، إن سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما رأى أن كل نساء القصر كلهم أصبحوا عبارة عن عصابة يريدون منه الفاحشة، دعا ربه سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف بقى السياق بقى هنا، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه يبقى هنحط هنا أسماء إيه؟ الغفور الرحيم، عايز حكيم، جبار قوي، مهيمن متكبر، ملك قدوس. لا، هنا ما ينفعش إلا سميع عليم. سميع إيه؟ عليم. طب الآية دي ختمها الله عز وجل بقوله إنه غفور شكور. إنه غفور إيه؟ شكور. غفور لهؤلاء الذين يحاولون طاعة الله عز وجل. هو أنت مفكر أن أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ ده أنت بتحاول تطيعه. أنت لا تستطيع طاعته حق الطاعة. يعني لو أنت مثلا في رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، قولوا آمين، صايم وقايم. يا شيخ محمد مش تقول لما عدل الجاكت، ده كلام يا جدعان. تبقى أنت صائم وقائم وبتخرج الزكاة بتاعتك في رمضان وكل حاجة، كل ما قدمت في هذا الشهر المبارك ليس إلا محاولة لطاعته. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا عظيما في السنة المطهرة حينما أخبرنا نبينا عن ملائكة الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. اللي هيقول لي يعني إيه أطت السماء هيروح يروح. يلا، مش عايز تروح؟ طب اللي هيقول لي أطت السماء وحق لها أن تئط هيتصور معانا صورة جماعية بعد ما نخلص. كده كده بنصور يعني، ملاش لازمة. اتفرج ابنك يا عم، اتفرج يا عم. بقول لي كده كده هنصور يعني، مش محتاجين الإجابة. قطت يعني ايه؟ قطت السماء يعني ايه؟ لا مش امطرت، لا مش انشقت. عارف انت لما يكون في سقف، لا سقف، والسقف ده حملنا عليه حمل تقيل، يقوم يزيق، يقوم ايه؟ ها يزيق كده، يعمل صوت تزييق كده، صح ولا لا؟ مش كده؟ ده أطيط، ده اسمه صوت، اسمه ايه؟ أطيط. قطت السماء زي ما يكون سقف كده عمال ايه؟ عمال يزيق ويعمل صوت. من ايه؟ من الحمل اللي عليه، من الثقل اللي عليه. قطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع أي في السماوات العلى إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. من إمتى؟ من يوم ما ربنا خلقه لإمتى؟ إلى أن ينفخ في الصور. هذا المشهد لما تحط نفسك جنبه تبقى أنت إيه؟ يبقى أنت ولا حاجة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا نفخ في الصور رفعت الملائكة رؤوسها لله عز وجل وقالت: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يبقى لما ربنا يقول إنه غفور، أي عن تقصيرهم في أداء طاعتنا، فإن أعمالهم لا ترقى أن تليق بنا. يعني لما تقعد تحفظ القرآن ولا تصلي ركعتين ولا تعمل لك محاضرة ولا تعمل لك خطبة ولا أي حاجة من الحاجات اللي هي فيها طاعة الله عز وجل، تشيع جنازة، تزور مريض، تروح تعمل زيارة للرحم، أي حاجة أنت بتعملها هذه لو عرضت على الله عز وجل هي لا تقبل. ليه؟ لأنها لا تليق بجلال الله عز وجل وكماله. ولذا جاءت المغفرة ابتداء ليطمئن الله عز وجل قلوب العاملين. إنه غفور يغفر لكم تقصيركم في أعمالكم ويجبركم عنده يوم القيامة على قدر حسن نياتكم. بيعاملك كده بنيتك، لما واحد كده رايح يجيب له واحد هدية تمام، ويروح يجيب له حاجة ملاش معنى وجاي فرحان جدا يقول لك اتفضل، ايه ده يا عم اللي انت جايبه لي ده، ايه اللي انت مديهوني ده، حاجة ما تليقش بقيمتك ولا بمقامك، ولكن هو الراجل اجتهد جايب لك اي اللي قدر عليه، اللي استطاعه، اللي تمكن منه، فتقوم انت تعامله بايه بقى، باللي قدمه لك؟ لا، بتعامله تقول ده كفاية ان هو افتكرني، ده كتر خير ان هو جالي، يعني ربنا يجعله ميزان حسناته، يعني لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها، فانت بتعامله بنيته الطيبه، الله عز وجل بذلك اولى. فيختم الله عز وجل الايه بقوله انه غفور، اي يغفر لكم تقصيركم في الاعمال شكور، اي يجازيكم على هذه الاعمال القليله بالثواب العظيم الكبير عند الله عز وجل. الست اللي كانت ماشيه في الصحراء ولقت كلب بيلهث من العطش، فنزلت البير، عملت ايه؟ حد يعرف يحكي لنا الحكايه دي؟ مش انا ارفع ايدك بالراحه، وكل واحد بص يا حاج ياخد نصيبه، خلاص تعال احكي لنا الحكايه دي. كان في راجل ماشي في الصحراء، انا بقول ست يا راجل، ده انا بقول ست، خلوها مع الراجل، يلا زي بعضه. راجل ماشي، عمل ايه الراجل؟ الراجل ده كان كويس، يعني كان بيصلي وصوم وكده ومن الصالحين؟ لا، ما كانش من الصالحين، كان راجل وحش، صح يا شيخ عمرو؟ ده كان راجل سيء، كان راجل عمره ما عمل حاجه كويسه في حياته. وبعدين المهم، ها، تمام، ده بعد ما شرب بقى الراجل وطلع من البير، صح؟ شرب الراجل وطلع، ايه الخف ده؟ الحذاء، هيبوظ الحذاء كده، صح؟ ما يبوظش عادي يعني، انا اشوف الشمس اهم حاجه، اخد الثواب. ها، وبعدين شفت الراجل ده لما نزل البير كان عطشان، هو ما قدم لله عز وجل خيرا قط، يعني الراجل ده يعني اللي يشوفه من بعيد يقول الراجل ده داخل فين، رايح النار رايح النار، ومع ذلك لما نزل البير وطلع وجد هذا الكلب يلهث، قال لقد بلغ به العطش مبلغا مثل ما بلغ بي. طب هتعمل ايه؟ قال انا لازم اتصرف، أم نازل البير وملأ خفه بالماء وسقى الإيه؟ الكلب. فشفت، أيوة أنا عايزك تقول الكلمة دي، فشكر الله له، فشكر الله له، تالت مرة فشكر الله له، فغفر له وأدخله الجنة. هو الراجل ده عمل إيه؟ سقى كلب. إيه يعني سقى كلب؟ عمل قليل، صح؟ عند ربنا عمل عظيم. طب شوفوا الحلويات، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا عم انا قاعد، والله انا قاعد هنا غلط، انا قاعد هنا غلط، اخد المفروض واحد منكم يقعد هنا يتكلم، لكن عند ربنا ده عمل ايه؟ عظيم. قد يكون العمل امام عينك حقير ضئيل، تقول ايه يعني حكايه ان انا اسقي كلب دي، يعني ايه يعني؟ هي عندك انت سقيا كلب، لكن عند الله عز وجل ايه؟ عمل عظيم، لان من اسماء الله الشكور. يعني ايه اسم الله الشكور؟ اصل الليله دي بتاعتكم انتوا، الليله دي على شرف حضراتكم كده، بتاعتكم انتوا، خلاص. يعني ايه الشكور؟ الذي، احفظها كده، الذي يجازي على العمل القليل الثواب العظيم. الراجل اللي كان ماشي في الشارع ووجد غصن شوك، زي ما انت بتكون خارج من البيت رايح مدرستك أو رايح المسجد بتلاقي مثلا في الشارع طوبة مثلا مرمية، شيلها. لقيت عود خشب إزاز مثلا، تشيله، بس تخلي بالك عشان ما تعورش. نعمل فيه إيه؟ اسمع القصة دي. خرج رجل إلى الطريق فوجد عود شوك يعترض طريق الناس، فأزاحه، شاله كده حطه في جنب، فشكر الله له فأدخله الجنة. أعمال إيه؟ تحس أعمال صغيرة لكنها عند الله عظيمة. عند الله إيه؟ جميل. إذن النهاردة يا إخوة بعد هذه الآية المباركة من سورة فاطر نخلص منها أن الله عز وجل إنما يعاملك بنيتك، إنما يعاملك على قدر ضعفك، يعاملك على قدر عجزك، وهو أعلم بك من نفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا به سبحانه وتعالى يعطيك أمرين لا غنى لك عنهما. الأمر الأول أن يغفر الله لك زللك، وأن يغفر لك تقصيرك، وأن يعطيك على عملك القليل هذا الثواب العظيم. القعدة اللي احنا قاعدينها دي، المجلس اللي احنا قاعدينه ده، ايه هو يعني؟ واحد قاعد، استنى بس، واحد قاعد اسمه شيخ، قاعد يقرأ كلمات من كتاب في سماعات وجو جميل، وانتوا قاعدين ما شاء الله على سجاد، وتحت السجاد لباد، وشبابيك مقفلة علينا، وقاعدين قاعدة يعني ساعة ولا اللي يكون. ايه هي يعني دي؟ ولا حاجة، ولا حاجة، الا ان الله عز وجل يبعث لنا ملكا. شوف الكريم بقى، ربنا بيتعامل معنا بكرم. تعمل انت حاجة قد كده هو يوم يديك هو بقى ايه، اجر قد كده عظيم جدا، مش كده؟ يبعث الله عز وجل لنا ملكا في نهاية هذا المجلس، لما نخلص المحاضرة كلها خالص ونيجي نروح، يبعث لنا ملك يقف في وسط المكان ده وينادي علينا كلنا ويقول قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. مش مغفورا لكم وبس، لا، ده كل سيئة أنت عملتها ربنا سبحانه وتعالى بدلها لك إيه؟ حسنة. يبقى شكور ولا لا؟ يبقى غفور ولا لا؟ يبقى كريم ولا لا؟ يبقى حليم ولا لا؟ يستحق منا سبحانه وتعالى أن نعبده أفضل مما نعبد، وأن نشكره أفضل مما نشكر، وأن ندعوه أكثر مما ندعو، وأن نثق في فضله وكرمه أكثر مما نثق، مش كده ولا إيه؟ لأنه سبحانه وتعالى الغفور الشكور. الحديث الأول الذي يذكره لنا الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الحديث ده عن مين؟ من الصحابي، من الصحابي السلس. انت دخلت في سكة تانية، ركز فيما تسمع. ها، اسمه ايه؟ عثمان بن عفان، صح؟ حد يعرف لقبه كان ايه؟ ذو النورين. ذو النورين، عثمان رضي الله عنه وارضاه ذو النورين. الخليفه رقم كام؟ طب تعرف تعد لي الخلفاء الراشدين كلهم؟ كلهم هات من الاول. واللي هيرفع ايده بس يجاوب. ها، قولي زيد. رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، ها، ما هو بيقوله أخوه، بيقوله اسمع، ها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ها، الخامس. احنا قلناه الخامس. مين الخامس؟ عمر بن عبد العزيز. لا، ده بتاع المسلسل. ده عمر بن عبد العزيز ده يعني من امراء بني اميه. يعني ازاي يعني؟ سامحني معلش، يعني إزاي عد واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ خلي بالك وفوت خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة واجع عند رقم عشر قول ده رقم خمس، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ كده لا، الخامس هو الحسن، احفظ، الخامس هو سيدنا الحسن ابن سيدنا علي ابن أبي طالب، ده خامس الخلفاء الراشدين. وبتنازله عن الخلافة لمعاوية بيغلق باب الايه؟ الخلافة، ويبدأ باب الملك العضوض إلى يومنا هذا شغال فيه، يعني ملك بني أمية وملك بني العباس ومش عارف مين ومين ومين والعثمانيين، دول كلها مش خلاف، كل دي اسمها ملك، اسمها ايه؟ ملك عاض. مين اللي سماه كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ما يجيش حد يقعد يبرد في دماغك للنهار خلافة الخلافة الخلافة الخلافة الخلافة الخلافة الخلافة بعدي ثلاثون سنة، حديث النبي. يبقى آخر عهد الخلافة أو مرحلة الخلافة كانت بتنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاوية. بعد كده اسمها مرحلة الملك الايه؟ الملك العاض. قال ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ده في الآخر بقى خالص بقى. فإحنا يا جماعة الخير محتاجين نعيد ضبط المفاهيم والمصطلحات عشان بس ما حدش يقعد إيه؟ يقعد يألف في دماغنا معلقة الشاي. خلاص؟ يبقى هنا سيدنا عثمان رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، ها، خيركم، قول الحديث ده، خيركم بالراحة يا عم الحاج، انت لماذا تشخط فيا وانا عشان طيب يعني بهزر معاك، ها ها، عايزين نقوله مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن. أحسنتم والله العظيم ما شاء الله، إيه الجمال ده يا شيخ عمرو، الجمال ده، ها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش تعلم القرآن وخلاص، لا، تعلم القرآن وعلمه. طب إيه الفايدة إن النبي يحط لك وعلمه مع تعلمه؟ لأن عمر القرآن ما هيبقى إلا إذا كان هناك تعليم وتعلم. واحد يتعلم القرآن وقعت بيتهم ومات، ضاع القرآن. لازم الكبير يعلم الصغير، والصغير يكبر ويعلم الأصغر منه، والأصغر منه يكبر ويعلم الأصغر منه، وهكذا. الناس يعني، أنت الشيخ مين اللي كان بيحفظك؟ الشيخ عمرو كان بيحفظك. الشيخ عمرو مين اللي كان بيحفظه؟ أكيد حد أكبر منه كان بيحفظه. واللي كان بيحفظ الشيخ عمرو مين؟ أكيد واحد كان بيحفظه. ولذلك بقي القرآن فينا. إنما لو حفظت القرآن الكريم أهملوا أمر تعليم الناس يضيعون ويضيع القرآن. فقد جعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة في إيه؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله الذي لن يصل إليه الناس إلا عن طريق العلم والتعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة، أنا أحب عائشة جدا، من بيحب عائشة؟ أحبها جدا جدا جدا. أنا اللي بيحب السيدة عائشة يرفع إيده لفوق أهو الاثنين، والله دي بص، هي وزوجات النبي وبنات النبي وأبناء النبي وأصحاب النبي أحبابي، صح ولا لا؟ حتة من قلبي من جوه كده، أمنا، وجميع زوجات النبي أمهات المؤمنين. سيدة عائشة بنت مين؟ السيدة عائشة أبوها مين؟ ها قول، سيدنا محمد. واتجوزها ازاي؟ اسمك ايه؟ مصطفى. عائشة بنت مين؟ انتوا لسه ان اسمه الوقت اول خليفة للرسول، ها، ابو بكر. انت شاطر. هي عائشة بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهم. بتقول ايه؟ بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك بقى تهدى، اقعد بقى ربع ايدك كده عشان تسمع الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن. اللهم لا تحرمنا شرف قراءة القرآن، قلوا أمين. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة. يا سلام. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري. طب الرسول عايز يقول لنا ايه في الحديث ده؟ عايز يقول ان إجاء، ما انا هقول بقى، انت سيبنا اشتغل شوية بقى، خلاص اسمع بقى. يقول صلى الله عليه وسلم لنا ان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر في قراءته، بيقرأ كويس، بصوت كويس جميل كده، رائع كده، من غير ولا غلطة، حافظ القرآن كده صم، ها وانت فهمني، بيقرأ كده ما شاء الله، مع السفرة الكرام البررة، مع ملائكة الله الكرام في أعلى عليين، ماشي، في أعلى عليين، في أعلى المقامات عند الله عز وجل في الجنات. طيب الناس بقى اللي هي زي حالتنا كده، ما زالوا لسه بيتعلموا وماشيين في القرآن تاتا تاتا والكلام ده، يقولوا خلاص بقى، خلاص احنا ما ينفعش ان احنا ايه، ها نقرأ، لان احنا بنقرأ على قدنا واحنا ما لناش حاجة عند ربنا، ده اللي بياخدوا الأجر عند الله بس هم الذين يقرؤون بمهارة وقد جعلهم الله مع السفرة الكرام البررة. يقول لك لا، يقول لك لا. طيب أسألك سؤال، اسمك ايه؟ صهيب. هي الناس الذين قرأوا قراءة عظيمة جليلة بمهارة، هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلقهم ونزلوا من بطون أمهاتهم كده كانوا نون صغير كده، هما كانوا بيعرفوا حاجة؟ كانوا بيعرفوا حاجة؟ مش ربنا قال لنا كده في القرآن؟ قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا بتعرفوا يعني قراية ولا كتابة ولا حساب ولا انجليزي ولا فرنساوي، ولا تعرفوا يعني ايه اكل، ولا يعني ايه شرب، ولا يعني ايه حلو، ولا يعني ايه حامض، ولا يعني ايه سخن، ولا يعني ايه بارد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم ها لا تعلمون شيئا، ولكنهم بواسطة القراءة والتعلم اللي بقى لها ايه، لها اجرين دي، صاروا بعد ذلك من المهرة بالقرآن، فكانوا مع السفرة الكرام البررة. فهمني؟ ولذلك بنقول للناس يا جماعة الخير، القرآن كلام الله، ما ينفعش تقرأ وتلخبط فيه، ما ينفعش تقعد تعجن وتقول لي يا عم ربنا غفور رحيم اديني بقرأ وخلاص. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران؟ قال أهل العلم: والتعتعة في القرآن الكريم إما أن تكون بسبب الإجهاد وكبر السن وضعف الجسم، أو بسبب السهر مع القرآن الكريم والاجتهاد في قراءته وختماته مما يشق عليه فيجتهد ويتعب وهو يقرأ كتاب الله، أو أنه يقرأ في مجلس التعليم زي ما احنا بنقعد كده ماحي، ها، ومين تاني بيقعد معانا؟ والدنا المبارك، ها، أخونا الفاضل، ها، مين تاني بيحضر معانا في المقارئ؟ ها، أهل المقارئ، أهل النور والقرآن، إن اللي يقعدوا في المقرأة يمسك المصحف وقاعد يقول إن دي اسمها التعتعة، يقوم يغلط والشيخ يرده ويصلح له، ويغلط تاني والشيخ يرده ويصلح له، يقوم ربنا هنا يديله إيه؟ أجرين. يبقى ما ينفعش تيجي تقول لي أصل أنا بكسف أقعد أقرأ قرآن في وسط الناس، ما ينفعش تقول لي كده. ليه؟ لان احنا اتفقنا في الاول ان احنا بنتعلم القران انما لوجه من؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. مهما كان سنك، مهما كان مقامك، مهما كان مركزك، مهما كان وضعك، اجلس وتعلم، فان العلم نور وان العلم شرف عظيم. انا قاعد معايا واحد في مقرأة من سنوات طوال، من سنة كان سنة 98، وفي هذا الوقت كنا عاملين مقرأة في رمضان، وقاعد مسكها راجل كبير في السن مازال حي يرزق، وإحنا قاعدين حواليه بنتعلم. فدخل واحد ببدلة وجرافطة كده، والداخل بقى انتوا بتعملوا ايه يا جماعة؟ طبعا الواحد ايه يحصل له بقى، ايه يا ترى مين ده بتعملوا يا جماعة؟ قلنا قاعدين بنتعلم القرآن الكريم. قال ينفعوا معاكم؟ مين حضرتك؟ قال انا الاستاذ الدكتور فلان الفلاني في جامعة معرفش ايه ورب الكعبة. بص احنا بقينا نوسع للراجل ده، قلنا بس ربنا عز وجل اكرمنا بواحد هيئيها هيشفينا ويروينا ويعلمنا، راجل استاذ دكتور في الجامعة. فجاء هذا الرجل وجلس الى جوارنا، شايف بقى كل اللي حواليه اطفال وشباب صغير وكده، تمام، وجه الدور عليه، اتفضل يا دكتور، ها اشجينا سمعنا. فعرق وشه احمر وقال استأذن بس يعني ايه لو اللي بعدي يقرأ ان شاء الله بإذن الله. يا دكتور اقرأ يعني. قال معلش اصل الحنجرة عندي فيها خبلك فيها حشرجة ومش هقدر، لان يا عم محمد رفعت قاعد، يا عم اقرأ اقرأ يمكن لما تقرأ ربنا عز وجل يفتح لك ايه الحنجرة دي. قرآن علاج وشفاء، لما كنت تعبان اقرأ القرآن تشفى، ماشي. المهم الراجل أصر إن هو ما يقرأش، وفعلا ما قرأش، واللي بعده قرأ لغاية المقرأة ما خلصت. لكن من بعد الدور ما جه عليه لغاية المقرأة ما خلصت وهو قاعد يبكي في المقرأة، إلى أن بل لا أنساه بل صدر بدلته، بقت الدموع نزلت نقط كده على إيه على صدره وهو قاعد كده. بعد ما خلص أنا اللي كنت قاعد جنبه قام أخدني في جنبي كده، قال لي أنت اسمك إيه؟ اسم محمود. قال لي بص أنا يمكن عمري قد عمرك مرتين. قلت له تمام. قال لي بس انت احسن مني. قلت له ليه؟ قال لي انا اتعلمت كل حاجه، اتعلمت كل حاجه في الدنيا، انا بقيت استاذ دكتور في الجامعه، لكني نسيت ان اتعلم اهم شيء، نسيت ان اتعلم ديني. ازاي ابقى استاذ دكتور في الجامعه ومش عارف اقرا قران زي واحد امي لا يقرا الا القران؟ ها تخيل كده، تخيل الراجل بيفكر فيها ازاي. قال لي ازاي يكون انا راجل دكتور استاذ دكتور ها على علم عظيم بامور الدنيا ولا استطيع ان اقرا القران الكريم كما يقراه الرجل الامي الذي لم يدخل مدرسه اصلا؟ سمعت ولا ايه؟ الشبكه يا ما الشبكه ساقطه، انت ازاي تقول الكلام ده؟ لا الأعجب من كده والأغرب من هؤلاء، يمكن دول مطحونين شوية في القضاء في الشغل، أقصد في الشغل، تمام، وبيدرسوا ملفات وبيدرسوا قوانين والكلام ده، وما بعيد شوية مضغوطين شوية. لكن لما تلاقي شيخ ما بيعرفش يقرأ قرآن، خريج أزهر ما بيعرفش يقرأ قرآن، هذه كارثة، كارثة بكل المقاييس. فلا بد وأن نعي أن التعلم ساعة، ساعة واحدة يكفيك ذل ظهر طويل. يبقى هنا النبي جاب لك الاثنين جنب بعض ليه؟ عشان تعرف أن الماهر بالقرآن الذي هو مع السفرة الكرام البررة لم يولد هكذا، وإنما جلس قرأ وتتعتع وكان عليه شاق، فكان بعد ذلك أي بعد معاناة ذل التعلم صار بعد ذلك من المهرة وصار مع السفرة الكرام البررة. نخلص من هذا الحديث إلى أنه ينبغي علينا أن نكون كما أخبرنا النبي في هذا الحديث، أولا من أحباب مجالس العلم ومن أحباب مجالس التعليم، حتى نؤهل فيما هو آت لحسن قراءة القرآن الكريم و لبركة القرآن الكريم التي نرجوها في أعمالنا وفي حياتنا. الحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. بتقعد تبص الحديث ده تتأمل فيه تلاقي أخسر واحد في الحديث هو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، ولو قرأ القرآن لاستفاد مزية، هو منافق بس لما قرأ القرآن استفاد إيه؟ مزية. يعني مهما كان حالك، مهما كان حالك فالقرآن يعطيك، القرآن يمنحك، القرآن يفيدك حتى ولو كنت منافقا. يعني أنا لو منافق برضو أقرأ القرآن، اقرأ القرآن سيعطيك الله عز وجل طيبا، طيبا في رائحتك، ويمكن مع مرور الزمن ومع قراءة القرآن والاستمرار في قراءة القرآن الله سبحانه وتعالى يشفي قلبك من النفاق ويجعلك مع المؤمنين الذين ضرب النبي لهم المثال في أول الحديث بقوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. أصل المنافق ده مش محتاج إلا إنه إيه؟ يترك النفاق ويبقى مؤمن عشان يبقى مثله كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها إيه؟ وطعمها طيب. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن شفاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن شفاء لنا من كل داء، اللهم آمين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكلما أخذ الإنسان من القرآن كلما علا يعني علا وارتفع، مش كده ولا ايه؟ الخطيب بتاع الجمعة بيقف فين وكل الناس بتقعد فين؟ يعني هو اعلى عشان ايه؟ يعني عشان ايه زيد؟ عشان العلم، عشان هو اعلم. الامام بيقف فين؟ الامام هو في الصلاه بيقف في الصف ولا له مكان لوحده؟ قدام ولا ورا؟ قدام الناس كلها. معقول بجد والله؟ يعني لو الصف ده مثلا في رئيس الجمهوريه يقف فين والامام يقف فين؟ الله، قدامهم كلهم. طب حد فيهم يقدر يركع لما الامام يركع؟ لا. يسجد قبل ما يسجد؟ لا. حد يقدر يخرج من الصلاه لما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله؟ لا. يبقى هو اعلى ولا هم؟ بايه؟ بالعلم والقران. بالعلم وايه؟ حاجه بالعقل كده حاجه بالفطره. فتصور حينما يرى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واليا من ولاته في موسم الحج، قال له انت اللي جابك هنا؟ قال جئت يا امير المؤمنين لالقاك. قال ومن خلفت عن القوم؟ مين النائب بتاعك في قياده ورياسه البلد اللي انت كنت والي عليها؟ قال خلفت عليهم رجل يسمى ابن ابي ابزه. فقال ومن ابن ابي ابزه؟ ده مين ده يعني؟ عشان تخليه كده ايه؟ رئيس البلد، رئيس مجلس المدينه. ده مين ده؟ قال مولى من موالينا. قال خلفت على الناس مولا عبد؟ قال انه اعلمنا بالحلال والحرام واحفظنا لكتاب الله عز وجل. فقال عمر بن الخطاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. في مواقف في الآخرة برضو بتبين هذا المعنى. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعض العلماء يقولون أن مكانك في الجنة على قدر حفظك لكتاب الله عز وجل، فإن العبد لا يقرأ آية من كتاب الله إلا ورفعه الله سبحانه وتعالى بها درجة درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب القرآن في الجنة يعني، فيقال له: قرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية عند آخر آية تقرأها. يبقى كل ما تحفظ آية في الدنيا ترتفع بها عند الله إيه؟ درجة. والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا يعني حتى لو أنت عندك شوية ذنوب صغيرين كده، ها، القرآن يجي يقف جنبك يقول لك ما تخافش. القرآن يقول لك إيه يوم القيامة؟ ما تخافش. فأنت تقول له: يا قرآن، أنا كنت بحفظك في الدنيا، وكنت بصلي بيك في الدنيا، كنت بعمل بيك في الدنيا، أنت هتعمل معايا إيه النهاردة؟ فالقرآن يقول لك: ما تخافش، أنا هكلم ربنا عشانك. فالقرآن يقول لربنا: يا رب، الراجل ده هو كان بيحفظ القرآن في الدنيا، وكان بيقرأ القرآن في الدنيا، وكان بيعلم القرآن في الدنيا، وكان وكان وكان وكان وكان. فالقرآن يقول لربنا: عشان خاطر يا رب دخله الجنة. دي اسمها الشفاعة. اسمها ايه؟ الشفاعة. يشفع لك يا رب، دخله الجنة عشان خاطر يا رب، زي سيدنا محمد ما يشفع لنا. تمام. يوم ربنا يقول له: خلاص، انا قبلت منك الشفاعة بتاعتك يا قرآن، دخلهم يلا لإيه؟ القرآن ده كويس ولا وحش؟ اخرته جنة، يرفعني في الدنيا ويشفع لي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد أي ليس هناك ما يستحق الحسد في هذه الدنيا، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، اللهم اجعلنا منهم رب، قولوا أمين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. أذن لسه قد إيه؟ ثواني. ما شاء الله عدت. طيب، إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان هناك ما يستحق أن يحسد من أجله صاحبه فإنما هو الإيه؟ القرآن. والحسد هنا ليس بمعنى الحسد الذي أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ منه: ومن شر حاسد إذا إيه؟ إذا حسد. لا، إنما هذا الحسد الذي هو من باب الغبطة. والغبطة أيها الأحبة الكرام هي أن تحب لنفسك ما تراه عند أخيك المسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث الذي وقفنا عنده والذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد هنا مش معناه الحسد اللي هو المزموم، اللي هو الراجل يخبط الراجل العين يجيبه نصين، مش ده. وإلا لكان النهي عن الحسد وجعلوا الحسد من كبائر الذنوب لا معنى له، وإنما استخدمت هذه اللفظة هكذا مجازا كده. قال العلماء: والمقصود بالحسد هنا الغبطة. الغبطة يعني إيه يا شباب؟ الغبطة يعني إيه؟ إنك أنت تشوف واحد مثلا حافظ القرآن الكريم تقوم أنت تقول إيه؟ والله الناس دي تستاهل تكريم أكتر من كده، يعني تستاهل يعني تقعد براحتها النهاردة على الأقل، يعني صح يا شيخ؟ خلاص تمام، هم كده زي الفل، حلو قوي. أنت شفت واحد حافظ القرآن فأنت تبص له وتقول والله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له، يا رب اجعلني إيه؟ زيه. ده مش حرام إنك أنت شايف واحد راكب عربية تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك له، يا رب اجعلني إيه؟ مش حرام إنك تشوف واحد عنده بيت كبير تقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك له، يا رب اجعلنا إيه؟ زيه. ده مش حرام، اسمها إيه؟ غبطة. اسمها إيه؟ غبطة. إنما واحد شاف واحد مثلا شاف واحد صحته حلوة كده يوم يبص له يقول له إيه؟ يا بختك، كل دي عضلات، كل دي صحة، هتوديها فين؟ يقعد يركز معاه، يركز قوي يجيبه على الارض، يلاقي الراجل ده على طول فجاه جسمه سخن، وقع على الارض واغمى عليه، الاسعاف جه شاله، وفجاه لقيت العربيه بتنادي البقاء لله والدوام لله. مين يا جماعه؟ ده اللي كان دلوقتي هو واقف، سبحان الله. من الذي قتله؟ الذي نظر اليه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحسد قتل. كان في واحد صحابي كده من الصحابة وقف يغتسل، قلع هدوم وقف يغتسل، فواحد تاني بص له كده قال له ما رأيت جلدا أنظر من هذا الجلد، لأن في حياتي ما شفت واحد إيه حلو كده وجلده ما شاء الله، إيه مفيش غلطة يا جدع، إيه ده؟ فتلبط الرجل في الحمى، مرض، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلحق يا رسول الله فلان الفلاني أصابته الحمى ولا نستطيعه، مش عارفين نعمل له إيه. فقال هل رآه أحد؟ قالوا فلان. قال أتوني به. قال ما حملك على هذا؟ ماذا قلت؟ اللي أنت عملته؟ قال يا رسول الله إنما قل ما رأيت جلدا أنظر من هذا الجلد، أنا ما قلتش حاجة. فقال هلا بركت؟ يعني لما تيجي تتكلم الكلمة قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك له، يبقى أنت كده كسرت سم عينك زي ما بيقولوا، يبقى كده خلاص ما هيجيبش إيه، يبقى أنت كده أبطلت مفعول النظرة. ماشي، ظبط في الحتة دي، يبقى أنت إيه؟ أبطلت مفعول النظرة بكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك. هلا بركت إذ رأيت ما يعجبك علام يقتل أحدكم أخاه بنظرة. ليه كده؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ قتل. فإحنا نخلي بالنا إن الحسد ممنوع شرعا، حرام، لا يجوز. وإذا أنت شفت حاجة عجباك عند أخوك المسلم تقول بسم الله ما شاء إيه، حتى لو شفت حاجة عجباك عند نفسك، لأن مش شرط إن أنت تتحسد من غيرك. تحسد نفسك يعني مثلا ممكن تقعد كده في في في سنه من السنين تقعد تقول ايه ده انا عمري ما جبت ملحق وشاطر قوي وتيجي تخش الترم اللي بعده تجيب 5 ملاحق وتقعد تقول انا هنجح تلقينا انا امال مين هو يعني ماشي تلاقيه صائد يعني وجايب 5 ملاحق مين بقى اللي حسده؟ هو حسد نفسه، حسد نفسه اللي بقى، لانه هو المفروض زي ما ربنا قال لنا في سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت لا قوه الا بالله. الله، انت بدل ما تشوف نعمه ربنا اللي عندك وتقعد تقول ده كتيره وجميله وحلوه وانا وانا وانا، لا ابدا قول ما شاء الله لا قوه الا. لما تحفظ ايه من القران قول ما شاء الله لا قوه الا. لما تنجح قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما يجي لك فلوس كتير من شغلك قول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تشوف زوجتك قدامك مرضية وترضيك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تشوف ابنك مطيع وبار بيك وبسمع كلامك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبارك الله عز وجل لك في نعمه في نعمه عليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الغبطة بقى اللي هي الإيه للجزء الحلال بقى اللي أنت تتمنى ما عند أخيك لنفسك وتبارك له وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده من فضله. قال إن كانت يعني ففي أمرين اثنين. الأمر الأول مع القرآن الكريم، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أيضا آناء الليل وآناء النهار. يعني ممكن واحد يكون حافظ القرآن ومعوش فلوس لكنه يأخذ بذلك أجرا عظيما. واحد يكون مش حافظ القرآن بس معاه فلوس، لما يشتغل بهذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى والإنفاق على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والكلام ده كله الله يعطيه أجرا إيه؟ أجرا عظيما. طيب عايز أقول لك بقى حديث عشان أختم، عشان ناخد بقى الجوائز خلاص، عشان كفاية كده. عايز أقول لك حديث عجيب عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الأول اللي بيحب باباه يرفع ايده لفوق أهو أنا والله كلكم تمام ما شاء الله، ولا أنتم ما فيش بابا يعني في إيه؟ اللي بيحب أبوه يرفع ايده لفوق، تخش معنا الكبير والصغير دي صح. طب اللي بيحب أمه يرفع ايده لفوق صح ولا يا جماعة؟ طب ماذا صنعت لها؟ نزل ايدك بقى، انت عملت لها ايه؟ يعني ايه الحاجة الحلوة؟ لا ايه الحاجة الحلوة اللي انت قدمتها لها؟ وانتوا أونطجية ما شاء الله عليكم. طب اسمع الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. يعني أول أنت ما تحفظ القرآن وتعمل بيه، تنفذ الأوامر اللي فيه والطاعات اللي فيه، ها إيه اللي يحصل يوم القيامة؟ ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. ما شاء الله، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. يعني يقول شوف الشمس وجمالها بتنور الدنيا ازاي، يقول لك التاج ده يوم القيامة أشد جمالا وأشد نورا وأشد ضوءا من ضوء الشمس في الدنيا، فما ظنكم بمن كان هذا جزاؤه يوم القيامة. يبقى أيهما أحسن بقى؟ أنا عايز أسأل السؤال ده عشان نخلص. نحن نقرأ قرآن ونتغنى بالقرآن ولا نقعد نغني ونطبل ونرقص؟ قرآن الكريم صح ولا لا؟ يعني أحيانا مثلا أنا بقعد أشوف بعض الأطفال اللي بيقول لك ده بيغني وده بيرقص والطفل المعجزة ومش عارف ده كلام انتم موافقين عليه شباب بجد والله؟ طب انتم شايفين ان حاجة زي ان الاطفال الصغيرين دول لما يدفعوا ويزقوا ناحية الرأس والكلام ده افضل؟ مش ممكن يبقى افضل، لا يمكن، مستحيل. لان عاقبة، خلي بالك، شوف اضحك وانت بتتصور اضحك، لأن عاقبة هذا الكلام بعد سنوات ليس إلا الرذيلة. إنما القرآن الكريم حينما يتعلمه الشباب، حينما يتعلمه الأطفال، حينما يتعلمه الكبار، فإن ذلك ينور القلوب وينور الدنيا بالأعمال الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا الليلة الرحمات والبركات بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم إني داع فأمنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ما ترفع يدك يا جدع، اقعد ود وشك للقبلة بقى. فين القبلة؟ أيوة كده، ارفع بقى ايدك لربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل الذنوب، واستر علينا كل العيوب، وفرج عنا كل الكروب، واشف جميع مرضانا يا علام الغيوب. اللهم بارك لنا في أبائنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في أولادنا، وعصمنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. شيخنا الشيخ عمرو حسان تفضل عشان يكرم أشباله إن شاء الله بإذن الله. طيب تمام، أسلمهم من قيام. لا أقف إن شاء الله تكريما لهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر فضيلة الشيخ محمود هاشم على هذه الكلمات الطيبات النافعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخي الكرام، في أجازة نصف العام عقدنا في هذا المسجد دورة كان فيها تعليم سورة الحجرات، تعليم سورة الحجرات حفظا وتفسيرا وآدابا، وكذلك كان فيها تعليم الصلاة وتعليم الوضوء، وكان فيها تعليم الأصول الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فكان في هذا في هذه الدورة أطفال متميزون التزموا وحضروا يوميا، وأولادا التزموا وحفظوا السورة كاملة، وحفظوا معاني الكلمات، وحفظوا الصلاة بصفة صحيحة، والوضوء بصفة صحيحة. وكان منهم أولاد مستوى ثاني كانوا يحفظون. فقسمنا الجوائز على ثلاث مستويات: المستوى الأول التزم بالحضور حفظ السورة، التزم بتعليم الصلاة وتعليم الوضوء المستوى الثاني، تغيب بعض الشيء لم يلتزم بالصورة حفظ شيئا من جزء عامة، المستوى الثالث من أتى مرة أو مرتين أو شارك في الامتحان ولم يلتزم بالحضور ولم يلتزم بحفظ الصورة. قبل أن أعطي الجوائز للأولاد، لابد أن أشكر أولا إخواني الذين ساعدوني والذين قاموا معي بتعليم الأولاد، وهم الشيخ فاضل جمال، طبعا عنده فرح فما شيء، واستاذ شريف اجى معانا ومستلم الجائزه، فضيله الشيخ المهم. شعبان الدين. الله الله الله الله. ايه الموضوع يا جماعه؟ الشيخ محمود ياخدها. لا انا عايز اديله، انا كده اديها له اديها له. الشيخ كامل ايمان، ربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير. الحمد لله، الله الله. كذلك النساء ام عمر عبد الله، وكذلك ام مسلم. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نبدأ في توزيع جوائز الأولاد. المستوى الأول يزيد هاني جمال. أقدم بالكم يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله، أستر يا رب. حبيبي أهلا أهلا أهلا أهلا إن شاء الله إن شاء الله. أحمد مصطفى محمد سعيد شمشمار محمد ايه جمال ده أوه. محمد جمال تعال محمد تعال تعال حبيبي تعال سلم علي تعال ده من الصور ده حوز الصور ايه محمد ايه الله ما شاء الله خد شهادة تقدير جميلة شهادة متفوق يا جمال دي جايزة عشان تحارب بها مش عارف مين بس بس بس مش عارف تحارب كذلك من المستوى الأول صالح طه السعد الله حبيبي حبيبي سنة كام؟ ما شاء الله موفق إن شاء الله بإذن الله صهيب طه السعد جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أنت أسعدتنا اليوم المستوى الثاني طبعا في المستوى الاول الفائزات من البنات اربعه مالك ملك السيده عيش وشهد شليل وجمع شليل ورانا اسامه الجوائز تحت المسجد نرجع للاولاد المستوى الثاني يوسف ياسر فضيل يوسف ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله موفق ان شاء الله ماجد احمد الحميد ماجد اهلا اهلا اهلا ربي طلب بسيط قبل حبيبي مصطفى الحميد مصطفى ازيك يا درش عامل ايه ربنا يبارك فيك اتفضل محمد علاء السوق محمد يا اهلا وسهلا بيك يا اهلا وسهلا بيك هلال هلال غرام هلال اهو ايه الجمال ده؟ سنة كام؟ جدع ربنا يعينك. أكيد المستوى الثاني يوسف محمد حمد. يوسف أهلا مرحبا مرحبا سنة كام؟ ثالثة ما شاء الله. المستوى الثالث والأخير. ما شاء الله كويس جدا. المستوى الأخير والمستوى الثالث أحمد السيد المطري. أحمد المطري. لا لا لا. بص عامل ايه؟ ايه الجمال ده؟ خدت دي جميلة يوسف موسى حسان يوسف مرحبا مرحبا ازيك يا محمد؟ كويس الأخير زكريا موسى حسان أهلا وسهلا موفق إن شاء الله ربنا يبارك فيك إن شاء الله سنحدد يوما ثابتا للرجال ويوما ثابتا للنساء في هذا المسجد حتى لا ينقطع ما حضرهم الأولاد حتى لا يفتوا عن تعليم القرآن الأولاد إن شاء الله سيكون اليوم الثابت لهم يوم الجمعة بعد العصر يوم الجمعة بعد العصر سواء الذين شاركوا في الدورة أو الذين لم يشاركوا في الدورة يريدون أن يتفضلوا في هذا المسجد وللبنات تحت في المسجد يوم الأربعاء بعد صلاة العصر أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك